بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: العاقل هو الذي يفوض كل أموره لربه ثقة به وبقدرته المطلقة وإرادته النافذة ورحمته السابغة، وذلك ما يزيد جهده بركة وقوة. هذه الحكمة تنص على المعارف الأساسية الكبرى التي ينبني عليها بنيان التفويض والتوكل على الله تعالى. والتفويض درجة من درجات التوكل، أو هو نوع من أنواع التوكل، أو له علاقة بالتوكل كما سنرى. وقد قدمنا لهذه الحكمة بقولنا العاقل، بوصف العاقل، أي أن العاقل تصبح هذه المعارف بالنسبة إليه معارف أساسية، معارف بديهية، معارف ضرورية، وهي معارف عقلية طبعا. وهو يدل على أن كل مقامات السالكين، كل الأخلاق تنبني على معارف نظرية. يعني قبل أن يتحول الخلق إلى سلوك ظاهري، يكون قبل ذلك مستقرا في العقل، كما يقال الإنسان من صناعة أفكاره. فالمؤمن لذلك اجتهد في أن يحقق هذه الأمور المعرفية، لا يحتقر العرفان النظري أو لا يحتقر المعارف النظرية، كما يقول البعض نحن قوم عمليون، ويقصد بذلك العمل فقط، نريد أن نرى العمل. العمل هو مرحلة من مراحل السلوك، وهو المرحلة الأخيرة. السلوك الذي لا ينبني عن معرفة حقيقية سيزول ولن يستمر، لكن السلوك الحقيقي هو الذي ينبني عن معرفة حقيقية وبراهين حقيقية، حتى يصبح هذا السلوك جزءا من الإنسان. الإنسان الجهاز الذي يتحكم في الإنسان هو عقله، ولذلك لابد أن ينمي هذا العقل، أو يحتاج أن ينمي هذا العقل حتى يصح السلوك. ولهذا حتى في علم النفس يعني يسمون تعديل السلوك المعرفي، يعني المعرفة ودورها في السلوك. يعني أحيانا كثيرة الأعمال وحدها لا تكفي. يعني الشخص مثلا قد يكون بخيلا ولكن يتكرم على بعض الناس هكذا من غير قناعة منه بالكرم، فهذا ليس يعني حتى في علم الأخلاق لا يسمى متخلق، لأن المتخلق الخلق صفة راسخة في النفس تصدر منها الأعمال بسهولة، وهذه الصفة لا يمكنها أن تكون في النفس ما لم تقتنع بها. والاقتناع يكون محله العقل، أو محل الاقتناع العقل. لذلك كل الصفات منشأها العقل، ولذلك ورد في الأحاديث كثيرة بيان فضل العقل، وكون الله تعالى يجازي به ويعاقب به. العقل هو الأساس، ولذلك القرآن الكريم يمتلئ بهذا المعنى. السلوك لا يمكن تصحيحه من دون العقل، من دون التوعية، من دون تلك البراهين التي تجعله يرى الحقائق أمامه. ولهذا علم الأخلاق لا تدرس فقط كمواعظ، وإنما تدرس أيضا كعلم قائم بذاته. فتقول الحكمة: العاقل هو الذي يفوض كل أموره لربه. كما قلنا هناك التفويض وهناك التوكل. التفويض عندما تثق في وكيل معين، حتى أبسط المسألة، يكون لشخص مثلا وكيل مثلا بحسابات معينة، تاجر مثلا أو رجل أعمال، فلديه وكيل وكله مثلا بمزرعة من مزارعه، ثم رأى حسن إتقانه لإدارتها فيضيف له مصنعا مثلا، فيرى حسن إدارته لذلك المصنع ونجاح ذلك المصنع. فبعد أن يرى هذا مرات كثيرة ماذا يفعل؟ يفوضه، يقول له أنت الآن مفوض. خاصة إذا جاء هذا الوكيل وقال له لقد يعني مرت علي بعض الفرص، لكني لأني ليس لدي الصلاحيات لم أستطع أن أعمل ذلك. فيقول له أنت مفوض، ويكتب له تفويضا ربما يقول له أنت مفوض بذلك الأمر. هكذا الأمر، لهذا حتى نقرب هذا الأمر. فالتوكل درجة دنيا. التوكل ربما في مرتبط بأعمال أو مرتبط بقضايا معينة، لكن التفويض هو أن يسلم الإنسان أمره لربه تسليما مطلقا. لماذا؟ ثقة به. يعني هذا الشخص الذي وثق في موكله، وثق في درجة كبيرة جدا، قال له أنت مفوض. في البداية كنت فقط لك حق الإدارة، لكني أضفت لك صلاحيات أخرى، أي أنك يمكن أن تقوم بمشاريع، أي أنك يمكن أن تفعل أشياء أخرى إضافة إلى ما فعلته. فهكذا العاقل في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى، فهو ينطلق من ثقته به. ثقته به كإله أولا، الله والكمال المطلق، يعني الله يعني اسم الله نفسه الوجود الإلهي يقتضي الكمال المطلق ويقتضي عدم الفقر بأي وجه من الوجوه، عدم الضعف بأي وجه من الوجوه، فهو الغني المطلق عن كل ما لا يليق بالألوهية. لذلك مجرد معرفتنا لله، المعرفة العقلية لله تعالى، والتي حتى الفلاسفة قالوا بها، يعني قالوا يستحيل إله لابد أن يكون متصفا بصفتين، القدوس والعظيم. القدوس يعني الذي لا سلم من كل ما يتنافى مع الألوهية، لا يحتاج إلى مكان، لا يحتاج إلى زمان، لا يحتاج إلى تركيب، لا يحتاج إلى شيء، فهو غني بذاته عن خلقه. وثانيا عظيم، تتوفر فيه كل صفات العظمة. إذن هذه المعرفة الأولى، ما يسمى بالمعرفة الذاتية، وهذه أشرف المعارف، أن يعرف الله تعالى بالله، يعني ثقة بالله، بالله تعالى. الثاني هو درجة دنيا، وهي معرفة الصفات والأسماء الحسنى والأفعال الإلهية، هذه كذلك تعينه على التوكل. فلذلك قلنا ذكرنا ثلاث صفات يعني أساسية، طبعا كل خلق ينبني على صفات إلهية معينة. ولذلك الأخلاق الإسلامية، الأخلاق الإسلامية مبنية على ما يسمى الأخلاق الإلهية، يعني الصفات الإلهية، يعني المؤمن يتكرم لأن الله كريم إلى آخره، فصفات الله تعالى هي التي تدفعه للكرم. كذلك هنا صفات الله تعالى، الله تعالى قادر، إذن هنا أفوض أمري إليه، له قادر، مثل ما ذكرنا عن ذلك الوكيل، رأيته قادرا على أداء وظائفه بقوة، فهذه الصفة. ثانيا إرادة، له إرادة نافذة، يعني ليس هناك من يقاربه، لأنه قد الشخص يكون له قدرة ولكن يقول لك الأمر ليس بيدي. أحيانا مثلا سياسي يكون له قدرة يقول لك ليست لدي صلاحيات، فالإرادة هي الصلاحيات، يعني إرادة نافذة في كل شيء، في المؤمن، في الكافر، في الأرض، في السماء، في الدنيا، في الآخرة. إذن قدرة مطلقة، يعني ليس هناك شيء مستحيل بالنسبة لها، وإرادته نافذة في كل الكون، ليس هناك شيء يعجزه في الأرض ولا في السماء. وفوق ذلك رحمته سابغة شاملة، ورحمتي وسعت كل شيء. فلو أن له قدرة مطلقة فقط وله إرادة نافذة، ولكن ليس لديه الرحمة، الرحمة اللي هي الإحسان والتفضل والحنان وغيره، إذا لم تكن لديه هذه الرحمة يعني لا يمكن أن نفوض أمورنا إليه. فلذلك الرحمة هذه مجال لهذا الباب، الله تعالى المريض مثلا يرحمه، المبتلى يعافيه، وهكذا. والسابغة يعني الشاملة لكل المناحي، الطبيب قد يشاهد فقط منا جزءا فيرحمه بالدواء، لكن الله تعالى يشاهد كل حاجاتنا ورغباتنا وأمانينا ويحققها جميعا. إذن هذه ثلاث صفات ينبني عليها بنيان التوكل، بقدر ترسيخها في العقل، بقدر توفرها، بقدر ما يكون التفويض لله تعالى. والتفويض طبعا ينبني عليه التوكل، ما التوكل هو بديهية. فالقدرة المطلقة إيماننا بأن الله تعالى هو القادر المطلق، كما ورد في الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لم يقل وهو قدير، لا، وهو على كل شيء. إذا قال لك الطبيب هذا مرض مستحيل، قل له مستحيل عليك وليس على الله. إذا قال لك فلان هذا مستحيل، مستحيل بالنسبة لك، أما الله تعالى فليس هناك شيء مستحيل بالنسبة له. إذا آمنا بهذا، بقدرة الله المطلقة ولهذا موسى عليه السلام، طبعا هذه الآية كريمة محل لكل شيء، البحر أمامه، العدو وراءه، ولم يقل مستحيل. هم قالوا، أصحابه الذين لم يترسخ اليقين في قلوبهم قالوا مستحيل، لكن هو قال لا، قال الله تعالى قادر على ذلك. البحر، نعم، ولو البحر يمكن، كيف أن البحر يمكن أن نطير في السماء، يمكن أن نسير عليه ولا نبتل، يمكن كما ورد عن المسيح عليه السلام أنه كان سائر، طبعا الرواية لا أدري مدى صحتها ولكن لا حرج فيها، فكان يسير فوق الماء، فتعجب منه وقال لو يعني شخص آخر سار قليل فوق الماء لتوفر اليقين ثم سقط، فقال له لو شئت، يعني في معنى كلامه لو ازداد يقينا لا كان سيره أكبر من السير على الماء، يعني في معنى الحكاية. يعني اليقين هو الأساس. المسيح عليه السلام كذلك قال لقائد المئة لما طلب منه، قال إيمانك شفاك، إيمانك شفى ابنتك. ابنته كانت مصابة مريضة عليلة، فجاء إليه مع كونه واثقا فيه، فقال له وبالفعل شفيت ابنته، فقال إيمانك شفى ابنتك. إذن هنا هذا لابد أن يكون لدينا هذا. إذا عرفنا، إذا قلنا لا، الله تعالى قادر فقط في حدود، في حدود الممكنات، الممكنات بالنسبة لنا، فهذا فهم القدرة. قدرة الله مطلقة، ليس هناك شيء مستحيل على الله، وهنا ينشأ. أما إذا كان الشخص يحد قدرة الله ويعجز قدرة الله ويربطها فقط بأشياء معينة، طبعا هذا لا يسمى مفوضا لله، ولا يستطيع أن يفوض أموره لله. يفوضها ولكن في حدود دنيا، بدرجات دنيا، ولا يسمى مفوضا. المفوض مثل إبراهيم عليه السلام، قال له الريح، قال مطر، لا، قال لا يهمني، أنا لا أمري على الله ماذا يفعل، هو يعلم بي، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. وبالفعل تركهم الله تعالى حتى رموه في النار، ثم حول النار بردا وسلاما. إذن هذه هي الإيمان بالقدرة المطلقة. قدرة مطلقة يعني الله تعالى كل شيء ملكه، وكل شيء بتدبيره. النار لا تحرق بذاتها، السكين لا يقطع بذاته، لو شاء الله أن يحول النار بردا وسلاما حولها بسهولة، يقول هذا الكلام، وبالتالي لا يخاف شيئا. يعني قدرته، ولهذا ورد احفظ الله يحفظك، احفظ الله فقط احفظ الله، فتجد كل شيء، كل صنوف الحفظ. ولو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا تخف، حتى ما يصيبك لم يكن ليصيبك لولا أن الله أذن بذلك. إذن هذه المعارف ثلاث أساسية. الله تعالى يذكر التفويض عن مؤمن آل فرعون، فيقول أني مؤمن آل فرعون. طبعا مؤمن آل فرعون قام بموقف كبير جدا أمام فرعون، أمام ملائه، أمام الطواغيت، وخطب عليهم خطبة عظيمة مؤثرة تذكر في صوت خافض، من جملة قوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال لا أنا عندما قلت هذا الكلام انطلقت من تفويض أمري إلى الله. هنا القوة، يعني كيف يكون التفويض أداة للقوة. يعني شخص يخاطب الطواغيت بكل قوة وبكل، يعني من دون أن يرتج عليه، وببلاغة وبفصاحة وبحكمة، ويؤدي واجبه، ثم يقول لا يهمني ما تفعلون به وأفوض أمري إلى الله، أنا أمري فوضت إلى الله. يعني هنا وما ذكر في الحكمة، وذلك ما يزيد جهده بركة وقوة. بركة لأنه توفر فيه الإخلاص، وتوفر فيه الاستناد إلى الله، وقوة لأنه يواجه الجميع، لا يخاف شيئا، الذي يعلم أن الله هو صاحب القدرة المطلقة والإرادة النافذة والرحمة السابغة، لا يستحيل أن يخاف شيئا. ثم قال الله تعالى عقب ذلك فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذه الوقاية لا يهم، قد يقول بعض حتى لو قتل، حتى لو قتل، قتل نعم، ولكن أين سيذهب؟ سيذهب مباشرة إلى الجنة، وبالتالي وقاه الله تعالى بالشهادة. ولو بقي حيا فقد وقاه الله كذلك. لا يقول شخص هذا فوض أمره لله، ولكن انظر ها هو قد قتل. نعم قتل، ولكن ما معنى قتل؟ حتى ورد في الحديث أن الشهيد لا يصيبه من الموت إلا كما تصيبه القرصة، قرصة خفيفة فقط، ثم فجأة يجد نفسه في الجنان وفي النعيم الذي لا نظير له. إذن هذا هو التفويض، تفويض لله تعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يذكر قول هود عليه السلام، قول هود عليه السلام لقومه إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. طبعا الأنبياء كلهم كانت لهم قوة في مواجهة أقوامهم الطغاة المستبدين من دونه، فكيدوني جميعا، كيدوني، اتفقوا جميعا وخططوا كيف تكيدون لي، كيف تقتلوني، كيف تؤذوني، ثم لا تنظرون، لا تؤخروني. يعني بكل قوة يواجههم وبكل تحدي. إني توكلت على الله، هنا الشاهد، يعني لماذا أنا لا أخافكم، لماذا لا أخاف كيدكم، لماذا لا أخاف ما تريدون أن تفعلوه بي؟ لأني توكلت على الله ربي وربكم، هو متحكم فيكم كما أنه متحكم فيا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني كل شيء في الكون هو المتحكم فيه. إن ربي على صراط مستقيم، إذن هذه هي القوة، هذه معارف إلهية. يعني صراط مستقيم يعني عدل، يعني ما أنتم تريدون ظلمي، الله تعالى هو العدل وسينتقم لي منكم. لذلك هذه الصفات، توكلت على الله ربي وربكم، إيمان بإيمان حقيقي ليس مجرد لفظة يرددها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا ورد في الأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة الهدى ما يبين ما يحقق هذه المعاني. عندما طبعا الأدعية القصد منها ليس فقط ترديدها وإنما انفعالها. كثير من الأدعية، أدعية كثيرة جدا تعلمنا هذا الأمر. منها مثلا ما ورد في صلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. طبعا الشخص عندما يحتار ماذا يفعل، فيقول في دعائه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. هنا يتعلم عندما يردد المؤمن هذه الكلمة، يتعلم أن الله هو القادر. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه خيرا، باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. يعني هذه هذه تفويض لله تعالى: يا ربي أنا احترت هذا أو هذا، فأنت قد وكلتك لأنك أعلم، لأنك أقدر، إلى آخره. وهكذا في كل الشؤون. الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا في النوم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، فوضت بهذا اللفظ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. إذن وفي الحديث في فضل هذا قال: من مات على هذا الدعاء، من مات وقد قال هذا، مات على الفطرة. الفطرة لأنه سلم لأمره لله تعالى، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. يعني هذه الإقامة هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان مفطور على لجوئه إلى خالقه، لكنه لكبريائه وغروره وعجبه بنفسه وركونه إلى الدنيا ووساوس الشياطين وأهوائه صار يعزل الله تعالى. لكن لو علم أن الله تعالى هو الذي خلقه، هو الذي وفر له كل شيء، لا فوض أموره إليه بسهولة، فوض إليه أموره وهو مرتاح بدل أن يتعب. هنا القيمة، أن المؤمن يؤدي دوره واجباته وفي نفس الوقت يفوض أمره لله وهو مرتاح نفسيا. أما الآخر يبقى مضغوطا نفسيا، وسهل يحصل أو لا يحصل، لكن المؤمن يعلم أن الله تعالى بيده كل شيء. أنا أديت واجبي، قمت بواجبي، كيف سيحصل، ماذا سيحصل بعد ذلك، هذا شأن إلهي ليس شأني. الله تعالى إذا أراد شيئا فسيقع ذلك الشيء، وسيكون الخير فيه، الله تعالى الخير فيما وقع. لذلك يعني هذه المعاني هي التي المؤمن يفعلها يعني في حياته. ينطلق أولا من إقناع نفسه بها عبر الذكر، عبر قراءة القرآن الكريم، عبر تطهير نفسه من الرواسب التي تحول بينها وبين التحقق فيه، ثم بعد ذلك يسير على مقتضاها في حياته جميعا ليتحقق بالتوكل الحقيقي. التوكل الحقيقي هو المستند إلى هذه المعارف، والحمد لله رب العالمين.